الأصحاح السابع والأربعون. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال، ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه إلى الكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه إلى الركبتين. ثم قاس 1000 وعبرني، والمياه إلى الحقوين. ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية، وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر، إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه. ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا. ويكون السمك كثيرا جدا، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى، ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلايم، يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. أما غمقاته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره. كل شهر يبكر، لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. هكذا قال السيد الرب: هذا هو التخم الذي به تمتلكون الأرض بحسب أسباط إسرائيل 12، يوسف قسمان، وتمتلكونها أحدكم كصاحبه، التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها، وهذه الأرض تقع لكم نصيبا. وهذا تخم الأرض: نحو الشمال من البحر الكبير طريق حثلون إلى المجيء إلى صدد، حمات وبيروثة وسبرائم التي بين تخم دمشق وتخم حمات وحصر الوسطى التي على تخم حوران. ويكون التخم من البحر حصر عينان، تخم دمشق والشمال شمالا، وتخم حمات وهذا جانب الشمال، وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وأرض إسرائيل الأردن. من التخم إلى البحر الشرقي تقيسون، وهذا جانب المشرق، وجانب الجنوب يمينا من ثمار إلى مياه مريبوث قادش النار إلى البحر الكبير، وهذا جانب اليمين جنوبا. وجانب الغرب البحر الكبير من التخم إلى مقابل مدخل حمات، وهذا جانب الغرب. فتقتسمون هذه الأرض لكم لأسباط إسرائيل، ويكون أنكم تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم، الذين يلدون بنين في وسطكم فيكونون لكم كالوطنيين من بني إسرائيل، يقاسمونكم الميراث في وسط أسباط إسرائيل، ويكون أنه في السبط الذي فيه يتغرب غريب هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب.